حذو مبين به قد احتذي، وثابت ما فعل الرسول لنا سوى ما خصه الدليل، وللبيان الفعل ذو تحصيل من نسخ أو تخصيص أو تأويل، وإن يعارض فعله ما قال راجح من رجح المقال. لكن مع التحقيق للتاريخ يعد أول من المنسوخ، وإن رأى الرسول فعلا أو سمع وللبيان الفعل التحصيلي من نسخ أو تخصيص أو تأويل، وإن يعارض فعله ما قال فراجح من رجح المقال، لكن مع التحقيق للتاريخ يعد أول من المنسوخ، وإن رأى الرسول فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فلا مما اتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة، وإن يكن يخفى فلا إفادة. عقد ابن عاصم رحمه الله كعادته في هذا الباب تقريب جده أبي القاسم بن جزي رحمه الله، وكما مر معنا في مرات عديدة وتكرر معنا في كل باب، فإن ابن عاصم رحمه الله أبا بكر إنما ينظم كتاب جده، وقد يزيد عليه بعض الزيادات، وقد يختلف عنه بعض الاختلافات، وهي في الغالب مأخوذة من شيخه الشاطبي رحمه الله. وليس ابن عاصم في هذا الباب بدعا من بقية الأبواب، فقد سلك سبيل جده حذو القذة بالقذة، وبالمقارنة بين الجزئيات التي نظمها ابن عاصم هنا وبين ما في التقريب نجد أنه لا يختلف عنه، فقد نظمه جزئية جزئية ولم يختلف، لم يزد عليه ولم ينقص عنه. والفرق الوحيد بين ما في تقريب ابن جزي في هذا الباب وبين ما في مرتقى الوصول هو أن صاحب المرتقى رحمه الله لم يرد في هذا الباب الكلام على شرع من قبلنا كما فعل ابن جزي رحمه الله، وإنما أخر ذلك وأورده في مكان يناسبه ويذكره فيه أكثر من المصنفين في الوصول، وهو مبحث الأدلة المختلفة فيها. في حين ابن جزي رحمه الله أورد الكلام على شرع من قبلنا في هذا الباب، لأن القائلين بكون شرع من قبلنا الذي لم يرد في شرعنا ما ينسخه القائلون بمشروعيته أو بحجيته، حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بشرع من قبلنا وذكره لنا وحدثنا به ثم أقره ولم ينكره، فكان داخل في السنة الإقرارية. فمن هذه الحيثية ذكر ابن جزي رحمه الله الكلام على شرع من قبلنا في مبحث السنة، لأنه جعله من قسم السنة الإقرارية، في حين لم يذكره ابن عاصم هنا، وإنما ذكره في الموضع المناسب له. أما في نظمه الآخر المهيع فقد ذكره في الموضع الذي ذكره فيه ابن جزي كعادته، لأن المهيع نظم للتقريب لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا قليلا. نعم. يقول ابن عاصم رحمه الله: للقول والفعل وللإقرار قسمت السنة بانحصار. يعني أن السنة وهي في اللغة الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند الوصول. أما أهل الحديث يذكرون زيادة على ذلك الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الوصول يتحدثون عن السنة، ويدرسون السنة من حيث أخذ الأحكام منها، فهي عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، وهي ما أن تكون قولا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون فعلا يصدر منه، أو يكون فعلا أو قولا يصدر من غيره ثم يقره ولا ينكره مع علمه به. فلا يخرج، لا تخرج السنة عن هذه الأقسام الثلاثة. ومن الأصوليين من يزيد قسما آخر رابعا هو الترك، فيقول: السنة إما أن تكون فعلا أو قولا أو إقرارا أو تركا. وهذا في الحقيقة على التحقيق لا يخرج عما ذكره ابن عاصم من هنا، لأن التحقيق أن الترك قسمان، تروك النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، منها ما هو داخل في السنة ومنها ما ليس بداخل. فما كان من الترك مع القيام المقتضي للفعل فإنه يعد سنة لأنه فعل، ولا يخرج عن قول الناظم لأنه داخل في الفعل. أما ما كان منها تركا محضا دون أن يقوم المقتضي للفعل فهذا ليس بسنة أصلا، فلا يورد على الناظم كذلك. فخلاصة القول أنه ينحصر السنة في القول والفعل والإقرار ولا رابع لهما. أما دعوى أن الترك رابع فالتحقيق أن الترك قسمان: الترك المطلق ليس بفعل وبالتالي ليس بسنة، وأما الترك مع قيام المقتضي للفعل فإنه فعل وبالتالي يكون سنة، ولكنه لا يرد على الناظم هنا لكونه داخلا في الفعل. وهناك من الأصوليين من يذكر خامسا للقول والفعل والإقرار، وهو الهم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقالوا هذا سنة وتؤخذ منه الأحكام وهو ليس بقول ولا فعل ولا إقرار. وفي هذا نظر كذلك، فإن الهم هو من الفعل ولكنه من فعل القلب، فما كان منه مؤاخذا به ومترتب عليه الأحكام فإنه فعل ومن كسب القلوب. فيكون هم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفعل، كما في الحديث الصحيح: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ما أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أقوام لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق البيوت ولم يفعل، وقد بين سبب عدم الفعل وهو أنه قام مانع وهو ما في البيوت من المعذورين من النساء والصبيان والعجزة. فدل همه صلى الله عليه وسلم مع تركه للفعل على مشروع، على أنه لأنه لا يهم بباطل، دل هذا الهم على حكم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه وجوب صلاة الجماعة، وذهب آخرون إلى أنه تأكده واستحبابه دون أن يصل إلى مرتبة الوجوب. وليس المقام مقام ترجيح بين القولين، ولكن حسبنا أن نفهم المقصود عند الوصوليين من هذا وهو أن الهمة تؤخذ منه الأحكام وبالتالي هو سنة، لكنه لا يخرج عن القول والفعل والإقرار. كيف الصوت الآن؟ أحسن؟ طيب كيف هو الآن؟ إذن فنستطيع أن نقول مطمئنين إلى أن التقسيم الحاصر للسنة هو تقسيمها إلى قول وفعل وإقرار، ولذلك قال. إذن نستطيع أن نقول ما قاله الناظم أن السنة تنقسم إلى قول وفعل وإقرار، وأن هذه القسمة حاصرة، قسمت السنة بانحصار. لما بدأ الناظم رحمه الله يفصل هذه الأقسام الثلاثة التي حصر فيها السنة، وبدأها بما مرتبا لها بنفس الترتيب الذي بدأ، فقال: قول الرسول عند أهل الشان في مأخذ الأحكام كالقرآن، يعني أن القول عند أهل الوصول تؤخذ منه الأحكام كما تؤخذ من القرآن، ومعنى ذلك أنه كما تؤخذ الأحكام الشرعية من القرآن فإنها تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو كان آحادا، كما سيأتينا في تقسيم الأحاديث في باب أو فصل الأخبار. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل الوصول كالقرآن من جهة أخذ الأحكام منهم، قول الرسول عند أهل الشان في مأخذ الأحكام كالقرآن، قول الرسول عند أهل الشان، قول بالرفع، يعني هذا مبتدأ قول الرسول عند أهل الشان، أي عند أهل الأصول في مأخذ الأحكام كالقرآن. كالقرآن هي جار ومجرور، هنا هي خبر قوله قول الرسول، أي قول الرسول كالقرآن. والفعل منه إن يكون في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة. قبل أن نبتعد نقول إن السنة تنحصر في القول والفعل والإقرار، فهناك بعض السنن ثبتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يثبت فعله لها لكنها تثبت بقوله، ومن السنة ما يثبت بفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقله، ومن السنة ما يثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يفعله ولو لم يقله. وبالمقابل فإن من السنة ما تجتمع فيه أنواع السنة، فيروى قولا وفعلا وإقرارا، وقد اجتمعت الثلاثة في سنة صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا هو الإقرار، فهذه سنة ثابتة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث أنس. وهذه السنة وهذه السنة بعينها هاي السنة بعينها ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مغفل عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي يداوم عليها، أي سنة لازمة. وفيها الفعل، وثبتت هذه السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل صححها بعض أهل العلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله المغفل المتقدم، فقد زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. هذه سنة ثبتت بالقول والفعل والإقرار. وأغلب السنن يثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يثبت من فعله، وبعضها يثبت بإقراره، كما أقر صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في قصته في غزوة ذات السلاسل، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الإقرار، فقد تبسم إعجابا من قوله. قول الرسول عند أهل الشام في مأخذ الأحكام كالقرآن، أي من هذه الحيثية يشبه القرآن، وهو من كون كل واحد منهما تستنبط منه الأحكام وتستخرج ويستدل به عليها. ثم جاء بالقسم الثاني وهو الفعل، والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حجة وإن كان سنة، إلا أن اقتفاءنا له فيه متفاوت من حيث الدرجة بحسب تفاوت أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قسم الأفعال ولم يقسم الأقوال، فقسم الأفعال إلى قسمين. فالفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم قسمين: القسم الأول ما يفعله عادة، بمعنى جبلة والسجية وطبعا، كالقيام والقعود والأكل والشرب، مطلق الأكل ومطلق الشرب ومطلق القيام، هذا لا تفك عنه الطبيعة البشرية، فهو فعله باعتباره شخصا وإنسانا وبشرا، ولم يفعله باعتباره نبيا رسولا. فمطلق القيام ومطلق الأكل ومطلق الشرب وما شاكل ذلك من العادات فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لا يعد سنة يطلب الاقتداء به فيها، فلا يقوم الإنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، طبعا إلا الصلاة قصد القيام والانتصار، ولا يجلس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، ولا يأكل ويقول أنا أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل. طبعا إذا في بعض الأحيان قد ينتقل يكون الأكل واجبا كأن يضر الإنسان من عدمه، وقد يكون مستحبا، لكن أقصد الأكل في الحال عادية ليس سنة. لكن إن صاحب الفعل الجبلية الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الدافع له الاتباع، أجر عليه، والأجر هنا على التحقيق، والأجر هنا على النية لا على مطلق الفعل، وهذا معنى قوله: والفعل منه إن يكون في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة، أي فمن فعله مقتفيا نهج النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا سنته ففيه السعادة والأجر، ولكنه لا يقتضي إلا الإباحة. ولذلك قال: وهو لمقتضى الجواز يقتضي. ولا ينبغي الإنسان أن يرفع الفعل الجبلية عن الجواز، فحسبه من ذلك ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يجعل مطلق أفعاله متعبدا به. وهو لمقتضى الجواز يقتضي، فحسبنا منه الرضا بما رضي. القسم الثاني من أقسام الفعل أن يكون فيه شائبة تعبد، أو أن يكون مرادا به القربة، أو تظهر فيه إرادة القربة. وهذا الفعل سنة، لكن ما هي درجته من جهة اتباعنا له فيه؟ ها هنا قسم الناظم رحمه الله الفعل المراد به القربة إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول ما كان مبتدأ ولم يرد على سبب، والقسم الثاني ما كان واردا على سبب كامتثاء الأمر مثلا واجتناب النهي، والقسم الثالث ما كان بيانا لمجمل. إذن الفعل بما أن يكون جبليا فهذا حكمه الإباحة، وطبعا قد ينتقل عن الإباحة الاستحباب بحسب النية أو بحسب أمر آخر خارجي كأن ترافقه صفة معينة. فمثلا اللباس، مطلق اللباس هذا فعل جبلي يفعله البشر كلهم، لكن ستر العورة مثلا هذا ليس بخصوصه، هذا سنة، مستحب أو واجب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ستر العورة واجب، وما زاد على العورة مستحب. القيام مثلا جائز فقط، الأكل جائز، لكن الأكل على هيئة معينة كأن يكون باليمين مثلا ويكون إماء للإنسان، هذا سنة مستحب، هذا مستحب. هذه الهيئة لا تخرج مطلق الفعل عن الإباحة. أما الفعل غير الجبلي وهو ما كان ما لمح فيه قصد القربة، فهذا إن كان ابتداء بمعنى لم يرد امتثالا لأمر ولا انتهاء عن نهي ولا بيانا لمجمل، فهذا الذي عبر عنه بقوله وفي العبادة فما، أي إذا كان الفعل في العبادة فهنا ينقسم إلى أقسام. فما دون السبب، أي ما لم يرد على سبب من امتثال أمر أو انتهاء عن نهي، فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه مندوب ومنهم من قال إنه واجب. فقالوا إنه يخرج من دائرة الإباحة لأنه لمح فيه التعبد، وأقل درجات العبادة الاستحباب. واختلفوا هل هو اتفق على عدم، على كونه انتقل عن درجة الإباحة إلى درجة أعلى منها وهي إما الندب أو الوجوب. فمنهم من قال الندب الوجوب، واحتج بعمومات الآمنة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه لا يخرج عنها إلا بدليل ولا دليل. وذهب الآخرون إلى الندب وقالوا إن الندب قدر مقطوع به متيقن، والوجوب أمر مشكوك فيه فنقول بالمتيقن. وأما الأوامر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود باتباعه في الفعل بحسب صفته مهلا، فما كان واجبا عليه يجب علينا، وما كان مستحبا يستحب لنا، وما كان مباحا يباح لنا. فاتباعنا لأفعاله صلى الله عليه وسلم يحصل إذا اتبعناه في الواجب معتقدين وجوبه، وفي المستحب معتقدين استحبابه، وفي المباح معتقدين إباحته. وهذا معنى قوله وفي العبادة، أي إذا كان في شائب تعبد فما كان غير وارد على سبب فقيل على الندب وقيل على الوجوب. وإن يكون مبينا، أما إذا كان بيانا لمجمل فها هنا يتبع فيه ذلك المجمل، فما كان بيانا لواجب فهو واجب، وما كان بيانا لمستحب فهو مستحب. وإن يكون مبينا، أي فإذا كان الفعل مبينا لقول سبقه فذا، أي فهذا الفعل الذي هو مبين لذلك القول يحلى به، أي يتبع به ويسلك به مثل كذلك القول المبين. فالمبين وهو الفعل يتبع به المبين وهو القول المجمل فيحيى به حذوه، وإن يكون مبينا أي إن يكون الفعل مبينا للقول فذا أي هذا الفعل يحيى به حذو مبينه وهو القول حذو مبين به قد احتذي. وإن يكون فيه لأمر امتثل فالحكم فيه حكم ذاك الممتثل. أما إذا كان النوع الثالث وهو ما كان ما كان الأمر فيه واردا على سبب من امتثال أمر أو انتهاء عن نهي فهذا حكمه حكم ذلك الأمر أو ذلك النهي. فإذا كان الأمر الوجوب فالفعل مبين له واجب، كالأمر بالطواف مثلا في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للطواف هو بيان لهذا الأمر فهو واجب. فحكم الطواف الوجوب، وحكم كونه يبدأ من الحجر الوجوب، وحكم كونه يجعل البيت عن يساره الوجوب. أما إذا كان الأمر الممتثل على الندب فيحلى بالفعل حذو الندب. ولذلك اختلف العلماء في ركعتي الطواف بناء على اختلافهم في الأمر في قوله قبل أن استردم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فركعة الطواف هل هما واجبتان؟ هل الأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الوجوب؟ فتكون ركعة الطواف بيان يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف ممتثل فيه لأمر واجب فتكون يعني واجبتين، أم إن هذا الأمر للندب كما ذهب إليه الجمهور فتكون ركعة الطواف للندب فقط؟ والقولان في مذهب الإمام مالك، وفي قولان قول باستحبابهما وهو مشهور وقول بوجوبهما. نعم. وإن يكن فيه الأمر امتثل أي إن يكون صلى الله عليه وسلم امتثل فعل هذا الفعل امتثالا للأمر فالحكم في الفعل الحكم في ذلك الأمر وجوبا أو استحبابا. أما إذا كان بيانا لمبين لمجمل فيتبع به حذو المبين. إذن الفعل إما أن يكون جبليا فهذا حكمه الإباحة، وإما أن يكون تعبديا فهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون مبتدأ ليس واردا على سبب ولا بيانا لمجمل وهذا مختلف فيها هل هو واجب مستحب، أو يكون بيان المجمل فيتبع فيه حكم ذلك المجمل المبين. فإذا كان بيان واجب كان واجبا، وإذا كان بيان مستحب كان مستحبا، وإذا كان واردا امتثالا لأمر فيتبع فيه ذلك الأمر وجوبا وندبا. إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الناظم رحمه الله من تقسيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يذكر الرسوليون قسما آخر رابعا، والواقع أنه ليس قسما ليس قسيما لهذه الأقسام، وإنما هو إنما هناك اختلاف عند أهل العلم في تصنيف بعض الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيختلف فيها الاجتهاد هل تلحق بالأصل وهو التعبد أم تلحق بالغالب بالغالب وهو الجبلة. فهناك بعض الأفعال تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف العلماء فيها هل صدرت منه تعبدا أم صدرت منه جبلة، كطوافه صلى الله عليه وسلم وهو راكب هل هذا الركوب فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة بمعنى أراد أن يرتفق بالركوب، أو أراد أن يراه الناس فيأخذ عنه مناسكهم وبالتالي لا يشرع للشخص العادي أن يركب، أو لا يجب عليه على الأقل أن يركب، أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تعبدا فيستحب الركوب في الحج؟ لعل جماهير العلم تغلب الجبلة هنا فلا يستحب عندهم الركوب بالحاج، بل يستحب له أن يكون راجلا إلا إذا كان ممن يقتدى به ويعلم الناس المناسك فيركب، لذلك المقتضي لا لكون الركوب في نفسه مطلوبا. وإن كان الركوب في الحج جائزا قولا واحدا بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقوله على كل ضامر نص في بيان جواز الحج راكبا، لكن لا يستحب. فالطواف وكذلك الضجعة بعد صلاة الفجر بعد ركعتي الفجر اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها تعبدية، لأن الغالب لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات، وإذا فعل فعلا فالأصل فيه أنه للتعبد، لكن عرض هذا الأصل ظاهر وهو أنه قد يكون فعلها استراحة من قيام الليل واستعدادا للصلاة، وهذا ضعيف لا شك، ولكن بعض أهل العلم قال به. ومن ذلك العمامة مثلا، كون صلى الله عليه وسلم كان يعتم، هل فعلها لكون العرب كانوا يعتمون أم فعلها لكونها سنة؟ الأظهر أنه فعلها لكونهم كانوا يعتمون وأنها جبلية. جلسة الأوتار أو الاستراحة كما يسميها الفقهاء، وهو كون صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إذا كان في وتر من صلاته جلس قبل أن يقوم، فهذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها تعبدا كما هو الظاهر وهو الأصل، أو فعلها بعدما كبر لضعف استعانة بها وتقويا على القيام كما ذهب إليه البعض، ومن ذلك إطالة الشعور مثلا وظفر الشعر، فهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة كما كانوا يظهرون شعورهم ارتفاقا بالظفر، أم أنه فعلها تعبدا فيشرع لنا أن نطيل ضفائرنا تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما يفعله البعض؟ هذه كلها أفعال جبلية أو فيها شائبة التعبد وفيها شائبة الجبلية، فيختلف أنظار أهل العلم فمن ألحقها بالتعبد فعلها استحبابا وتعبدا، ومن ألحقها بالجبلية لم يرها مستحبة بل جعلها من قسم المباح. وثابت ما فعل الرسول لنا سوى ما خصه الدليل، يقول إنما أنه إذا ثبت فعل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أننا نتبعه في هذا الفعل، ولا يصح أن يستثنى أحد من مشروعية اتباع هذا الفعل إلا بدليل، لأن الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكمال الأسوة فيه أن نتبعه بفعل، فإذا ثبت لنا فعل فالأصل أننا أنه يشرع لنا ذلك الفعل، إن كان جبليا فيشرع لنا ذلك الفعل على جهة الإباحة، وإن كان تعبديا يشرع لنا على جهة الاستحباب أو الوجوب بحسب ما شرع له صلى الله عليه وسلم من ذلك، سوى ما خصه الدليل. أما ما خصه الدليل كزيادة على الأربع وما شاكل ذلك فإنه وكالوصال فإنه لا يشرع لنا للدليل الذي قام على عدم المشروعية. ثم بين الناظم رحمه الله أن الفعل منزلته من القول متفاوتة، فقد يكون الفعل بيانا للقول، وقد تقدم معنا قريبا أنه يتبع فيه إذا كان الفعل بيان للقول فإنه يكون حكمه حكم القول المبين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال فيها قولا مجملا وهو قوله ما بين هذين وقت، وبين هذا بفعله، فصلى في أول وقت وآخره أن قال ما بين هذين وقت، وبين للذي سأل عن وقت الصلاة بين له بالفعل فصلى في أول الوقت وفي آخره، ثم قال أين السائل فقال ما بين هذين وقت. وكما فعل في المناسك فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم بينها بفعله صلى الله عليه وسلم. وكما فعل في الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني يصلي. وكما بين القطع المذكور في قوله تعالى والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما، بينه بقطعه اليد من الكوع، فبعد أن كان مجملا ولا يدرى هل يقطع من الكوع أم من المرفق أم من الإبط، فبين صلى الله عليه وسلم بالفعل، فهذا بيان بالفعل. يقول وللبيان الفعل ذو تحصيل، أي إن الفعل يكون مبينا للقول فيحصل البيان بالفعل كما يحصل بالقول، وقد يكون الفعل ناسخا للقول، قد يكون الفعل ناسخا للقول. ومثل له بعض الأصوليين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، برجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز وللغامدية، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فذكر في الحديث القولي الجمع بين الجلد والرجم، وذكر وفعل الفعل بالرجم فقط دون أن يجلد قبله، فكان ذلك عند القائلين به ناسخا، هذا الفعل ناسخا للقول. وهناك من يرى أن هذا الفعل غير لا يثبت تأخره عن ذلك القول، وبالتالي يرجع إلى الترجيح فيرجح القول، وهذا ما فعله علي بن أبي طالب عندما جلد تلك المرأة، جلدها 100 جلدة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الفعل ناسخا للقول، وكفعله صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام مقتضي الفعل، ترك الوضوء مما مست النار بعد أن أمر به قولا في قوله حديث أبي هريرة صحيح مسلم توضأ مما مست النار، وفي حديث جابر في سنن أبي داود وغيره كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكما نسخ بفعله فإنه نسخ بتركه حيث يكون الترك فعلا. نعم. وثابت ما فعل الرسول لنا سوى ما خصه الدليل، وللبيان الفعل ذو تحصيل من نسخ أو تخصيص، وقد يكون الفعل مخصصا للقول فيكون القول عاما ويأتي الفعل خاصا، كما في حديث، كما في تخصيص حديث عبد الله بن عمر في بول النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى الشام ومستدبرا الكعبة، نسخ هذا وحديث المقعدة حول مقعدتي ثبت، نسخهما وهما فعلان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي هو قولي، وفيه لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول شرقوا أو غربوا، فهذا تخصيص لعموم النهي عن اتجاه القبلة، النهي عن البول باتجاه القبلة عام في جميع الأزمنة والأمكنة، ثم خصصه حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لبعض الأمكنة دون بعض، فما كان دونه بنيان فلا حرج في استقبال القبلة واستدبارها، وما كان فضاء جاز فيه، وفي الأمر خلاف مشهور كذلك، ولكن المهم هو التمثيل فقط لن يفهم به المراد ولا يلزم أن يكون المثال مجمعا عليه، بل أحيانا يكون افتراضيا، وهنا نحن لا نريد أن نفترض مثالا فيما يوجد فيه مثال حقيقي، ولكن لا يلزم أن يكون المثال مجمعا عليه. فهو عند من يرى، وهم الجمهور، عند من يرى جواز استقبال القبلة واستقبالها في البنيان دون الفضاء، هذا من يرى هذا الرأي وهم الجمهور يرون تخصيص عموم حديث أبي أيوب بحديث عبد الله بن عمر أو جابر أو غيرهما، نعم، أو حديث عائشة حول مقعده، نعم. أو التأويل، وكذلك قد يكون الفعل يحصل به التأويل، بمعنى يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على تأويل مثلا الأمر الدل بالأصل على الوجوب، فيؤول إلى الندم بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ينهى عن أمر معين ثم يفعله مثلا فيدل على أن نهيه للتنزيه، أو يفعل فعلا يأمرنا بفعل ثم يتركه فيدل تركه صلى الله عليه وسلم على أن الأمر هنا للندب، فهذا فيه تأويل وهو صرف عن الظاهر وهو دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم إلى الندب، وهو دلالة الأمر على إلى يعني إلى المحتمل المرجوع، وهو دلالة الأمر على الندب ودلالة النهي على الكراهة بدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول، وقد تقدم هذا الكلام في مبحث الظاهر والمؤول وفي مبحث البيان، تقدم أن البيان كما يحصل بالقول يحصل بالفعل والترك، وتقدم في باب العموم كذلك والخصوص أن التخصيص قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وتقدم في مبحث النسخ أن النسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ففي هذا تكرار لما تقدم ولكنه تنبيه عليه في بابه مناسب. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تعارض القول مع الفعل. تعارض القول مع الفعل، قد يرد القول ويرد الفعل معارضا له، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ كيف نستطيع أن نجمع بين القول والفعل؟ بيّن الناظم رحمه الله أنه إذا تعارض الفعل مع القول بحيث لا يمكن الجمع بينهما فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأول أن نعرف التاريخ، أن نعرف أيهما متقدم على الآخر، والحال الثاني أن نجهل التاريخ. يقول الله رحمه وإن يعارض فعله ما قال فراجح من رجح المقالة، لكن مع التحقيق للتاريخ يعد أول من المنسوخ. إذا عرفنا التاريخ فالأول سواء كان قولا أو فعلا منسوخ، والثاني سواء كان قولا أو فعلا يعتبر ناسخا. فإذا كان الأول هو الفعل فهو القول، وكان المتأخر هو الفعل فالفعل ناسخ للقول، وهذا شبه اتفاق. أما إذا كان الفعل هو المتقدم وجاء بعده القول فإن هناك خلافا بين أهل العلم، والأرجح ما ذهب إليه الناظم رحمه الله وهو القول بالنسخ كذلك. أما إذا جُهل التاريخ فهنا لا يمكن القول بالنسخ، وإنما يرجأ إلى الترجيح، ويختلف الناس في الترجيح، فمنهم من يرجح الفعل وهو اختيار الناظم، وترجيحه من الفعل له أسبابه، فمنها أن الفعل أن القول من يرجح القول وهو الذي رجحه الناظم رحمه الله، ومنهم من يرجح الفعل، ولعل الراجح ما رجحه الناظم رحمه الله، وهو ترجيح القول على الفعل، وذلك لأن الفعل أصرح من القول في الدلالة، ولأن الفعل له عموم والقول لا عموم له، فيحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول كذلك أبين. فخلاصة القول أن القول أرجح من الفعل من جهة الاتفاق على حجيته أولا، والفعل لا يتفق على حجيته، ومن جهة قلة الاحتمالات في الفعل في القول بالنسبة إلى الفعل، ولاحتمال الخصوصية في الفعل دون القول، ولأن الأصل في البيان أن يكون بالقول لا بالفعل. فبهذه المرجحات، وهناك من يرجح الفعل ويأتي بمرجحات الفعل من جهة أنه أوضح، وأن صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبين القول بالفعل، لكن المقصود هو الفعل مجرد عن بيانه المجمل. أما الفعل الذي يبين مجملا فهذا حكمه حكم ذلك المجمل، فهو راجع القول. لكن الفعل المجرد إذا تعارض مع القول فالقول يقوى عليه لعدم الاحتمالات في القول. وهذا معنى قوله وإن يعارض فعله ما قال فراجح من رجح المقال، أي فالراجح هو أن يرجح القول على الفعل. أما إذا عرف التاريخ، لكن مع التحقيق التاريخي يعد أول سواء كان قولا أو فعلا من المنسوخين. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع السنة وهو الإقرار. فقال وإن رأى الرسول فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فلا مما اتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة، وإن يكن يخفى فلا إفادة. والسنة الإقرارية وهي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو سمعه قولا ولم ينكر فهذه هي السنة الإقرارية. فهذا القول سنة يدل على الإباحة، على إباحة ذلك القول أو على إباحة ذلك الفعل. وهكذا الشأن إذا عمل العمل بحيث لم يكن صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يره، ولكنه يغلب على ظن بلوغه له لكونه لا يخفى عليه عادة، لكونه الفعل عادة مما يشهر ويظهر ولا يكتم. أما إذا كان مما يسر ويكتم ففيه الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال وهم الجمهور الأصوليين لا حجة فيه إذا كان يخفى عادة، ولذلك ردوا على من احتج بكون الإكسال، من جامع وأكسل لا غسل عليه، احتج عليها بأنه أدرك أحد التابعين، احتج عليها بأنه يدرك خولته من الأنصار يغسلون ولا يغتسلون، احتج بهذا على عدم الاغتسال لما فيه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن يرد عليه بأن هذا الإقرار هذا الأمر مما يخفى عادة، فالإكسال يقع من الجنابة وهي أمر خفي، وهذا يعارض النصوص الواردة في الاغتسال إذا التقى الختانين وإن لم ينزل وهي صحيحة. والصحيح هو قول أقل من أهل الأصول، وهو أنه أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني لأن فسواء كان مما يبلغه عادة كصلاة معاذ بن جبل بقومه وإعادته للصلاة صلاة العشاء بهم، أو كان يخفى عادة، أو كان مما لا يعلم بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك حجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بإقرار القرآن وعدم نزوله في الرد، كما احتج جابر ما في الصحيح بقوله كنا ننزل والقرآن ينزل ولو كان شيء يعني يحرم لنهى عنه القرآن. ولذلك جعل العلماء بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم الصنعاني وغيرهم جعلوا هناك قسما آخر، وهو إقرار نوعا من أنواع الإقرار، وهو إقرار الله تعالى هو المذكور في قول جابر كنا ننزل والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه القرآن. ولا يحتج وإن قلنا إن هذا القول هو الراجح فلا يلزم منه صحة ما احتج به من تقدم في شيء الإكسال، لأن هذا هنا لا يحتج به بالإقرار لأنه عارضه ما هو أقوى منه، وهو السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فلو لم ترد هذه السنة لكان الاحتجاج بفعل الصحابة لها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإقرار الوحي لهم لكان متجها، لكن هنا لم يقرهم الوحي بدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعل الاغتسال واجبا من التقاء الختان إن لم يحصل إنزال، وكفى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانا. إذن السنة الإقرارية إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله والقول لا إشكال حجة، إذا لم يعلم به إذا كان مما لا يخفى عادة حجة، إذا كان مما يخفى عادة فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حجة لحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا ما عندي في هذا المقام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك استغفر أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وهنا لا أنسى أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن كل مباحث الألفاظ التي تقدمت في العام والخاص والمطلق والمقيد والمشترك وغيره، كل مباحث الألفاظ التي تقدمت قبل القرآن وفيه ومع دليل القرآن كلها هي مباحث بالسنة كما هي في القرآن. ولذلك بعض الأصوليين يذكر هذه المباحث المستقلة عن الكتاب والسنة كما فعل هنا صاحبنا في هذا النظم، ومنهم من يذكرها في مع القرآن ويكتفي بذكرها مع القرآن عن ذكرها مع السنة كما فعل السبكي ومن تبعه كنظم الكوكب وغيره، ومنهم من يجعلها بعد مباحث الكتاب والسنة كما فعل ابن قدامة وغيره، ولكل وجهة هو موليها في ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح. والتقسيم والترتيب أمر اعتباري يعتبر في كل إنسان ما أراد. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.